بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في مبحث النحو إلى أغراض النعت وفوائده. تكلمنا عن النعت وأحكامه من حيث وجوب اتباع النعت للمنعوت، تكلمنا على هذا. واليوم خصص لنا صاحب الكتاب موضوعا عن أغراض النعت وفوائده، يعني لماذا ينعت الاسم، لماذا يوصف، ما هي الأغراض، ما هي الفوائد. نعم. قال نعم. وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرا. فائدة النعت واحد من اثنين، إما التخصيص وإما التعريف التوضيح يعني. فإذا كان المنعوت نكرة ثم يأتي النعت فيخصصه، مثل قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولآمة مؤمنة. لو قال ولعبد خير من مشرك، يعني عبد يعني أي عبد؟ لا، عبد مؤمن. فتخصص العبد بكونه مؤمن. وكذلك إذا قلت لقيت رجلا عالما، لو قلت لقيت رجلا فقط لكان هذا الاسم يطلق على العالم وغير العالم، عام يعني. فإذا قلت عالما تخصص. إذن النعت من شأنه أن يخصص المنعوت إذا كان المنعوت نكرة. نعم. مررت برجل صالح، لأن ليس أي رجل، إنما صالح متصف بالصلاح. فهذه الصفة اسمها صفة مخصصة للنكرة. طبعا النكرة الخاصة أقرب إلى المعرفة من النكرة العامة. وتوضيحه إن كان، أو توضيح المنعوت إذا كان معرفة. مثلا مررت بزيد، زيد هذا معرفة لأنه علم، لكن في عندنا كذا واحد مسمى بهذا الاسم. أي زيد؟ مررت بزيد العالمي، بزيد العالمي أو الصالحي مثلا. هنا وضح عندنا، لكن ما نقول تخصص، لأنه هو قبل مخصوص، قبل أنه اسمه هو زيد معروف، إنسان معروف، وهذا الاسم يعني دليل على أنه هو علامة عليه يعني معروف. لكن قد يكون في عنا، يوجد عنا أكثر من شخص مسمى بهذا الاسم، فنحتاج إلى تمييز أو توضيح هذا الاسم عن غيره. نقول مررت بزيد العالم مثلا. نعم. لا، جاء زيد العالم مثلا. نعم. وقد يكون لمجرد المدح، أحيانا يكون لأجل المدح، يعني الموصوف معروف لا يحتاج إلى تخصيص ولا يحتاج إلى توضيح، المنعوت معروف لا يحتاج إلى توضيح ولا إلى تخصيص، لكن نأتي له بصفة مقصود منها المدح، ننعته لأجل أن نمدحه، مثل بقوله مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، الله تعالى معروف لا يحتاج إلى تخصيص ولا إلى تعريف، لكن نمدحه بكونه الرحمن، الحمد لله مثلا رب العالمين، نمدحه بكونه الرحمن. العكس كذلك، أحيانا يكون الصفة المقصود بها الذم لا المدح، كقولنا مثلا أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان معروف يحتاج إلى تخصيص أو تعريف؟ لا يحتاج، لكن نأتي له بصفة لأجل ذمه، إن هذا الشيطان مرجوم عند الله تعالى، رجيم يعني بمعنى مرجوم، مسخوط عليه. نعم. أو لمجرد ذمه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أو الترحم. أحيانا يؤتى بالصفة لا لتوضيح ولا لتخصيص ولا لمدح ولا لذم، وإنما المقصود من الصفة أي النعت يعني الترحم على المنعوت. الترحم ما مررت بزيد المسكين، يعني أنه موصوف بالمسكنة، موصوف بالمسكنة. نعم، هاي ترحم عليه. نعم. لا، اللهم أو تقول أو اللهم ارحم عبدك المسكين. هذا المسكين هذه لا فيها تخصيص ولا توضيح ولا مدح ولا ذم نفس الوقت، وإنما المقصود منها الترحم. لأن اللهم ارحم عبدك اللي هو متصف بهذه الصفة، أنه صفة المسكنة. إيه نعم. والمقصود من ذلك ايش؟ الترحم عليه. نعم. او للتوكيد، او احيانا تأتي الصفة او النعت يأتي لاجل توكيد المنعوت، يعني او توكيد الموصوف، مجرد التوكيد فقط، مثل قوله ايش؟ نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة، احنا فهمنا العشرة من قوله عشرة، يعني القرآن الكريم لو لم يذكر كاملة، لو قال تلك عشرة ما نفهم العدد انه عنها عشرة، مفهوم انها عشرة، يعني ليست تسعة ولا احد عشر، لكن جاء بهذه الصفة وبهذا النعت وهو قوله تعالى كاملة مشان تؤكد صفة مؤكدة، يعني انها عشرة لا تزيد ولا تنقص. نعم. وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. هذا حكم من أحكام من يتعلق بالنعت وهو الإتباع والقطع. هو الأصل أن النعت يتبع المنعوت في الإعراب. تقول مثلا جاء زيد العالم، مثلا مررت برجل مثلا صالح، الأصل هو الإتباع، بس قال إذا كان لم يكن النعت يقصد به إيش؟ إذا كان المنعوت معلوما، إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، معروف بدون النعت، فيجوز لك في النعت اتباع المنعوت بمعنى أن تتبعه يعني في الإعراب. إذا كان المنعوت مرفوع ترفع، إذا كان المنعوت منصوب تنصب، مجرور تجر، ويجوز لك القطع أيضا. القطع، القطع هو عدم اتباع النعت للمنعوت في الإعراب، سيأتي تفصيله. نعم. ومعنى القطع أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدأ في حالة النصب أو في حالة الجر، مثل رأيت زيدا مثلا العالم، تقول هكذا. إذا قلت رأيت زيدا العالم هذا أتبعت اتباع، لكن القطع أن ترفع إذا كان المنعوت منصوبا، رأيت زيدا العالم، يعني تقطع الصفة عن الموصوف. كيف؟ في أن تجعل العالم خبر لمبتدا محذوف والتقدير هو العالم، وتجعل هو العالم الجملة من المبتدا والخبر، تجعلها في محل نصب صفة أو نعت لزيد. أي نعم. كذلك إذا كان مجرورا مررت بزيد، تقطع وتقطع في الجر إلى حالتين، تقطع في الجر إلى النصب وإلى الرفع، مررت بزيد العالم والعالم، العالم على تقدير أمدح العالم بالقطع، وتكون الجملة جملة أمدح العالم في محل يعني جر صفة لزيد أو نعت، وتقطع أيضا إلى الرفع، مررت بزيد العالم يعني هو العالم، وتكون الجملة من المبتدأ والخبر في محل جر إيش؟ نعت ليش؟ لزيد. في حالة الرفع إذا قلت جاء زيدون، تقطع إلى النصب فقط لا إلى الجر، ما في جاء زيد العالمة، يعني أمدح العالمة أو أعني العالمة مثلا، هكذا. هذا هو معنى إيش؟ القطع. فالقطع هو ضد الإتباع. الإتباع أن تعطي النعت نفس حركة المنعوت، إذا كان مرفوع رفع، منصوب نصب مجرور. القطع لا، أن تعدل من حركة المتبوع إلى حركة ثانية، فإذا كان المتبوع مرفوعا يمكن أن تعدل بالنعت إلى النصب، إلى النصب مثلا، فتجعل هذا المنعوت مثلا جاء زيد مثلا العالمة، أنه هذا العالم هذا منصوب بفعل محذوف، والجملة هي الجملة هي النعت وليس المفرد اللي هو العالم نعت، وإن كان الأصل هو أن ينعت بالمفرد. وإذا كان المنعوت منصوبا فتنعت أيضا إلى الرفع فقط، يعني رأيت زيدا العالم يعني هو العالم. إذا كان المنعوت مجرورا مررت بزيد، تقطع إلى النصب وإلى الرفع، مررت بزيد العالم والعالم، هذا معنى القطع. يعني القطع هو أيضا نعت، ولكن الفرق أن الإتباع نعت بالمفرد، والقطع نعت لكن بالجملة، إما جملة فعلية إذا قدرنا، إذا قلنا العالمة قدرنا العالم مفعول به لفعل محذوف أمدحه مثلا أو أعني، أو مثلا إذا كان مرفوعا يعني العالم رأيت زيدا العالم أو مررت بزيد العالم، يكون القطع إلى أن يكون مثلا على أنه خبر لمبتدا محذوف والجملة صفة في الحالتين. فهنا وصفنا بالجملة لا بالمفرد، بل قالوا أن الوصف أن القطع هو أبلغ لأن الوصف بالجملة أقوى من الوصف بالمفرد. نعم. أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدأ محذوف، نعم، أو ينصب بفعل محذوف. نعم. الحمد لله الحميد مثلا، الحمد لله لفظ الجلالة مجرور، نقطع إما نقول الحميد على تقديره هو الحميد والجملة نعت في محل جر نعت صفة يعني، أو نقطع إلى النصب الحمد لله الحميدة على التقدير أمدح الحميدة أو أعنى الحميدة، والجملة الفعلية تكون في محل جر نعت بلفظ الجلالة. نعم. أجاز فيه سبوي الجر على الإتباع، والرفض بتقدير هو والنصب بتقدير أمدح. إذا قلت الحمد لله تقول الحميد على الإتباع، ما في قطع، هو هذا العادة هكذا، هو الأصل هكذا. ويجوز أيضا في نفس الوقت أن ترفع تقطع على الرفع الحميد أو على النصب الحميدة. نعم. وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها، وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع وإن لم يعرف. يعني إذا كان المنعوت معروفا وأتينا له بعدة صفات ويقول جاء زيد العالم الكريم مثلا الشجاع، أتينا بعدة نعوت، فيجوز لنا أن نقول أن نتبعها كلها للأول زيد العالم الشجاع الكريم، ويجوز أن نتبع الأول قسم منها ونقطع قسم آخر، جاء زيد العالم الشجاع الكريم أو جاء زيد العالم الشجاع الكريم، يجوز أن نقطع وأن نتبع، هذا إذا كان المنعوت معروف. نعم. وإن لم يعرف إلا وإن لم يعرف أحيانا، يعني المنعوت في المثال الأول الذي ذكرناه معروف سواء جئنا له بصفة واحدة أو أكثر معروف، فهنا يجوز إتباع الكل ويجوز إتباع البعض وقطع البعض عن الإتباع. أما إذا كان المنعوت لا يعرف إلا بالنعت، يعني يتوقف معرفته على ذكر النعت، نعم، فهذا له حكم آخر. أما إذا كان لا يعرف إلا بالنعت بل بمجموعها، يعني بالنعتين كليهما، إذا كان نعتين لا يعرف بواحد بالاثنين، نعم، بأن احتاج إليها وجب إتباعها كلها. إذا كان احتاج إلى النعوت يعني بمعنى لا يعرف إلا بها وجب إتباعه بها كلها، يعني لا نقطع واحد منها، كلها تتبع المنعوت في الإعراب من غير قطع. نعم. وإن تعين ببعضها جاز. وإن تعين ببعض النعوت، عرف ببعض النعوت ولا يتوقف معرفته على بقية النعوت، فإن نتبعه بالنعت الذي يتوقف عليه ونقطع بالبقية، يجوز قطع البقية. نعم. جاز فيما عدا ذلك البعض المتعين به الأوجه، وهي الإتباع والقطع في الكل وإتباع البعض وقطع البعض. نعم. باب العطف. نعم. احنا الآن بهذا انتهينا من التابع الأول من التوابع الأربعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. قرأنا ما يتعلق بالنعت بالتابع الأول وهو النعت، والنعت والصفة قلنا تقريبا بمعنى واحد. الآن ننتقل إلى التابع الثاني وهو العطف. العطف والعطف هو تابع بأحد حروف العطف، هو التابع لما قبله بأحد حروف العطف الآتية. نعم. والعطف نوعان. العطف نوعان، قبل أن نتكلم عن العطف نوعان، في عطف بالحرف وفي عطف يسمى عطف بيان، عطف بيان وعطف بواسطة الحرف أو بواسطة الحروف. نعم. قال العطف نوعان، عطف بيان وعطف نكت. عطف البيان يأتي بها ولا يأتي من هذه، هو تابع يشبه البدل. مثلا جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، فلك في أخوك أن تعربه عطف بيان، ولك أن تعربه بدلا. وبالمناسبة أن كلما صلح أن يكون بدلا صلح أن يكون عطف بيان، وبالعكس إلا في مسألتين بعض المسائل يعني. أما في الغالب عطف البيان والبدل بمعنى واحد تقريبا، لكن طبعا عطف البيان لا يكون يعني كالبدل في جميع الآن. البدل عندنا بدل كل وبدل بعض وبدل اشتمال، عطف البيان إنما يشبه بدل الكل من الكل، ولا يشبه بدل البعض أو بدل الاشتمال. نعم. فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت، المشبه أو من المشبه بالنعت، أو الذي يشبه النعت، يعني يشبه النعت في كونه من أي ناحية؟ في كونه أنه يوضح، يوضح المنعوت، يخصصه، يوضحه. نعم. في توضيح متبوعه إن كان معرفة. نعم. نحو مثلا مررت بزيد أخوك، أو جاء زيد أخوك. نعم. نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. أبو حفص معروف، وهو هي كنية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، اسمه أبو حفص. فذكر عمر بعده، ذكر عمر بعده في شيء، فيها شيء من التوضيح، توضيح أنه من هذا أبو حفص عمر. ربما أنه بعض الناس يغفل عن أبو حفص من هو. فعمر هذا يشبه الصفة أو يشبه النعت، من حيث أنه كما أن النعت يوضح المنعوت، كذلك عطف البيان يوضح ما قبله. عمر يوضح أبو حفص، أو مثلا جاء زيد أخوك، أخوك هذا يوضح زيد، يوضح زيد. نعم. وتخصيصه إن كان كذلك، كما أن النعت يخصص المنعوت إذا كان نكرة كما تقدم معنا، فإن عطف البيان كذلك إذا كان المعطوف عليه نكرة وعطف البيان جاء بعده عطف البيان، فإنه يخصص تلك النكرة. نعم. هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد بالرفع طبعا. أما خاتم حديدا تمييز، خاتم حديد بالجر تمييز مجرور. لكن متى يكون عطف بيان؟ إذا كان بالرفع بدون لا إضافة ولا نصب. هذا خاتم حديد، لأن خاتم احتمل أن يكون حديد واحتمل أن يكون ذهبا أو فضة، فلما قال حديد وضح، فحديد هذا عطف بيان، عطف بيان. وطبعا عطف البيان تابع كما ذكرت لكم، يعني يعرب بما يعرب به، يعرب به المعطوف على ما قبله. نعم. ويفارق النعت في كونه جامدا. الفرق انت قلتم ان قلنا ان عطف البيان هو كالنعت في انه يخصص او يوضح. ما يكون هذا خاتم حديد الصفة؟ لا لا لا، الصفة لازم يكون مشتق يعني أو مؤول بالمشتق، تقدم معنا درس الماضي. يخالفها، يخالف عطف البيان النعت في أشياء، منها أن عطف البيان لا يكون مشتقا، بينما الصفة تكون مشتقة. وأنت تلاحظ حديد، حديد يعني ما مشتق، يعني اسم جامد، يعني ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا أفعل التفضيل ولا اسم إشارة ولا غير. نعم. والنعت مشتق أو مؤول، والنعت لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، أما عطف البيان فلا يجوز أن يكون مشتقا، هذا فارق. نعم. ويوافق متبوعه في 14. ويوافق عطف البيان متبوعه يعني الذي قبله بواحد من ايش؟ من عشرة. من عشرة. في أربعة من عشرة. في أربعة من عشرة. نعم. طبعا هذا عندنا مو مثل النعت، النعت تقدم معنا أنه ينقسم إلى نعت حقيقي وسببي. الحقيقي يوافق المنعوت بواحد بأربعة من عشرة، والسببي لا، حكمه كالفعل مع الفاعل. أما عطف البيان فإنه ما فيه إلا قسم واحد، ما فيه سبب حقيقي وسببي. فلما كان كذلك يوافق المنعوذ في الأربعة من العشرة، واحد من التعريف أو التنكير، واحد من التذكير أو التأنيث، واحد من علامات الإعراب، واحد من التثنية أو الجمع أو الإفراد، أربعة من عشرة. نعم. في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة. نعم. وفي واحد من التذكير والتأنيث. نعم. وفي واحد من التعريف والتنكير. مثل ما تقدم أقسم بالله أبو حفص عمر. نعم، وافقه بالرفع، وفي أنه مذكر، وفي أنه مفرد، وفي أنه معرفة، تعريف وتنكير. نعم. وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع. نعم. ويصح في عطف البيان أن يعرب بدلا. أنا ذكرت لكم هذا، أن كل ما يعرف يعرب عطف، كل ما يعرب عطف بيان يجوز أن أو يصح أن يعرب بدلا، لكن بدل كل من كل، لأن البدل قد يكون بدل اشتمال، وقد بدل غلط، بدل اشتمال. نعم. أن يعرض بدل كل من كل. نعم. في الغالب يعني، لأنه قلت لكم في مسألة تقريبا يختلف فيها عطف البيان عن البدل. نعم. وأما عطف النسق، هذه انتهينا من عطف البيان، ننتقل الآن إلى عطف النسق. عطف النسق يعني العطف بواسطة الحرف، يسمى العطف بواسطة الحرف، ويسمى عطف النسق أيضا عند النحاة. نعم. فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين. هذا تعريف عطف النسق، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتية. حرف من هذه الحروف العشرة. نعم. وهي الواو والفاء وثم وحتى وأن وأو وإما وبل ولا ولكن. نعم. كل هذه الأحرف العشرة حروف عطف، وكلها لها معان تخصها. مثلا الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع لا تدل على الترتيب. مثلا جاء زيد وعمر، يحتمل أن يكون جاء معا، ويحتمل أن يكون هذا قبل هذا أو هذا قبل. نعم. والأو لأحد الشيئين، جاء زيد أو عمر ما أدري، واحد منهم. أحيانا يكون للشك، شاف والله ما أدري هذا. أحيانا يكون للتشكيك، للإبهام، يعني أنت تعرف ولكن تريد تبهم على السامع. بعد أو إيش قال؟ الفاء. الفاء الفاء الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، يعني إذا قلت جاء زيد فعمر يعني جاء وراء مو قبله، ويعني مباشرة. ثم للترتيب لكن بمهلة، قلت جاء زيد ثم عمر يعني ثم يعني بعد فترة قد تطول، يمكن سنة أو أقل أو أكثر. نعم. هنا فالسبعة كذلك غير ثم إيش حتى تكون عاطفة، تعطف أن يكون ما بعدها جزء مما قبلها. أحيانا أكلت مثلا، لا هي للغاية، هي ليست للعطف، يعني أكلت الرغيف حتى ثلثه مثلا. أحيانا يكون ما بعدها غاية لما قبلها، إما في الحقارة أو في الكرامة. مثلا تقول مات الناس حتى الأنبياء، يعني حتى الأنبياء ماتوا، هذا الأنبياء غاية للناس في الكرامة. قدم الحجاج حتى المشاة. نعم، يعني هكذا. نعم. طبعا المشاة وضعهم حقير، يعني مو انه حقار المشاة، لكن يعني حظهم انت تقول تعيس، يعني انه ما ما ما ما يجدون ما يركبون عليه. ومنهم من مثل يقول مثلا مات الناس وحتى الحجامون مثلا. نعم. فما يعني بعدها ما بعدها غاية لما قبلها، وأحيانا تعطف الجزء على الكل كما ذكرنا، أكلت الرغيف حتى ثلثه مثلا. نعم. فالسبعة الأول تقتضي التشريك في الإعراب. هو جاي يذكرها. نعم. طبعا هي لسه أنا باقي من السبعة، باقي بعد حتى ايش احسنت هاي الواو او فا وثم وحتى وكذلك باقي اثنين الواو والفاء وثم وحتى وأن وأو وأم كذلك وأو وإما هاي كلها تفيد تشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كان مجيء أو موت أو غير ذلك تفيد أنهم أن ما قبله وما بعدها مستركان فإذا قلت جاء زيد وعمر كلاهما اشتركا في المجيء هو هذا الحكم وفي الإعراب جاء زيد فعمر ثم عمر أو عمر كلاهما مشتركان في الحكم يعني في المجيء مات زيد ثم عمر مشتركان في الحكم والموت وفي الإعراب نعم والثلاثة الباقية لكن الثلاثة الباقية مشتركة في الإعراب فقط لا في الحكم لا في الحكم مثلا مثل إيش تقتضي التشريك في الإعراب فقط مثلا فإن عقبت بها على مرفوع لا مثلا جاء تقول ما جاء زيد ما جاء زيد لكن عمرو لكن عمرو هنا لكن حرف عطف لكن عطفت عمرو على زيد في الإعراب فقط اشترك عمرو مع زيد لكن لم يشتركا في الحكم لأن قولك ما جاء زيد يعني أنت نفيت المجيء عن زيد وأثبته لعمرو لكن عمرو هو الذي جاء إذا لم يشتركا في الحكم يعني مو اثنين هم جاءوا واحد جاء واحد لم يأتي إذا لكن يكون ما بعدها مشارك ما قبلها في الإعراب فقط وكذلك بل ما جاء زيد بل عمرو كذلك يعني ما بعد اشارك ما قبلها في إيش في الإعراب لا في الحكم فإن عطفت بها على فإن عطفت بحروف العطف العشر المذكورة سواء كانت تشرك ما بعدها فيما قبلها في الحكم والإعراب أم في الحكم فقط فإن عطفت ما بها على مرفوع رفع أو على منصوب نصبت أو على مخفوض أو مجرور وإلا ما الفائدة من كون العطف من التوابع لأن كون حرف العطف عاطف ما قبله ما بعده على ما قبله وأن العطف من التوابع يعني التشريك في الإعراب التشريك في الإعراب على الأقل وأحيانا التشريك في الحكم أيضا نعم أو على مجزوم جزمت هذا في الأسماء اللي تقدمت في الأسماء مرفوع رفعته أما في الأفعال أحيانا يكون جزم يكون عطف في الأفعال مثلا زيد لم يقم ولم يقعد مثلا لم يأكل ولم يذهب مثلا هذا عطفت فعلا على فعل أيضا إذا كان الأول مجزوم الثاني أيضا مجزوم لأنه تابع معطوف على الأول نعم نحو قوله تعالى وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله عطفت رسوله على لفظ الجلالة أشركتهما في الحكم وهو الصدق وفي الإعراب وهو الرفع نعم وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله هذا تشريك في الحكم وفي النصب ايضا لا هذا مثال النصب نعم يطع الله ورسوله وقوله تعالى امنوا بالله وهذا مثال جر نعم ونحن قوله تعالى وان تؤمنوا وتتقوا هذا مثال جزم وان تؤمنوا وتتقوا تؤمن مجزوم بان الشرطيه وعلامه جزم حذف النون وتتقوا واو حرف عطف تتقوا ايضا معطوف على تؤمن وهو مجزوم أيضا وعلامة جزم حذف النون نعم يوجب أجورا نعم والواو بمطلق الجمع فذكرنا هذا أنها تفيد الجمع فقط نعم نح جاء زيد وعمر لا تدل على الترتيب خلافا للكوفيين الكوفيون يقول لا تدل على الترتيب نعم قبله أو معه أو بعده أو بعده نعم الفاء للترتيب والتعقيب نعم نحو قوله تعالى ثم أماته فأقبره يعني طبعا الإنسان بعد ما يموت وين يودونه القبر يعني يذهب القبر أماته فمباشرة غسلوه كفنوه أقبره نعم ثم للترتيب والتراخي نعم مع تراخي نعم نحو قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره أماته فأقبره ثم بعد أن أقبره إذا شاء أنشره لكن النشر يكون بعد الله بعد فترة طويلة نعم والعطف بحتى قليل هي لأنه حتى ليست خاصة بالعطف حتى أحيانا تكون حرف جر حتى احيانا تكون مثلا حرف ابتداء يسمونه حرف ابتدائية يعني، احيانا تكون حرف عطف. نعم. ويشترط فيه ان يكون المعطوف بها اسما ظاهرا. اولا يكون اسم ظاهر المعطوف بحتى لا ضميرا، لا يقال حتى ولا حتاك الا شذوذا. نعم. وان يكون بعضا من المعطوف، وان يكون ما بعد ما بعدها بعض يعني جزء مما قبلها. نعم. وغاية له ان يكون بعضه ونفس الوقت غاية يعني نهاية له في الشرف او عكسه. نعم. اكلت السمكة حتى رأسها، هاي الجزء. نعم. وغاية طبعا الرأس هذا غاية نهاية السمك. نعم. ويجوز الجمع له على ان حتى هذا استطراد، يعني يجوز ان تقول اكلت السمكة حتى رأسها، لكن هنا ليست حتى حرف عطف. إذا قلنا حتى رأسيها بالجر ليست عاطفة بل هي حرف جر، تقدم قبل قليل أن تأتي حرف جر. ويجب أن تقول حتى رأسها، لكن ليس على أنها حرف عاطف ولا حرف جر، وإنما ابتداء يعني حتى رأسها أكلته. لكن إذا قرأت بالنصب أكلت السمكة حتى رأسها تكون عاطفة حرف عاطف. نعم. ويجوز الجر له على ان حتى جاره كما تقدم المخفوضات. نعم. ويجوز الرفض له على ان حتى ابتدائيه. نعم. ورفضها مبتدا والخبر محذوف اي حتى راسها ماكول. نعم. ان وان لطلب التعيين بالنسبه لام. ام وايش؟ واو. ام واو لطلب التعيين. او عفوا ام أم لطلبته. جاء زيد أم عمرو، يعني تسأل واحد يعني بين لي حفظت هذا أكلت هذا يعني أم هذا، يعني أم يطلب فيها المستفهم أحد الأمرين. نعم. لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين. نعم. المستويين يعني أزيد أم عمرو، هاي شو همزة من جاءك من أكرمت أزيدا أم عمرا. نعم. وأو للتخيير أو الإباحة بعد الله. وأو للتخيير مثلا اشتري هذا أو هذا تخيره وبنفس الوقت تبيح له. الإباحة تكون مثلا أنكح مثلا هندا أو أختها، هاي اسمها الإباحة. والفرق بين التخيير والإباحة أنك في التخيير يجوز أن تأخذ الاثنين، اشتري هذا او هذا يجوز ان تشتري الاثنين، اشتري هذه السيارة او هذه السيارة يجوز ان تشتري الاثنين لانه تخيير. اما في الاباحة لا يجوز ان تجمع بالاثنين بين الاثنين. اذا قلت مثلا انكح فلانة او اختها ما يجوز ان تجمع بين الاثنين، لك واحدة فقط. نعم. تزوج هندا او اختها. نعم. وجالس العلماء او الزهاد، يعني جالس العلماء او الزهاد هذا في التخيير طبعا. نعم. وللشك او الابهام تكون احيانا للشك ايضا بعد الخبر. نعم. وللابهام. نعم. او التفصيل بعد الخبر التفصيل. نعم. نحن قوله تعالى لبثنا يوما او بعض، يعني هذا الشك شاكنا الكافر لبثنا يوما او بعض، شو بعض بالنصب بعض معطوف على يوما. نعم. ونحو قوله تعالى وانا او اياكم هذا تشكيك، لان الله يعني وانا او اياكم. وانا او اياكم لا هذا تشكيك، لان الان نحن لما نقول للكفار نحن او انتم او انتم على هدى او في ضلال نحن لا نشك اننا على هدى، لا نحن لا نشك فيها نحن على هدى، لكن هذا يسمى تشكيك، اسمه تشكيك. وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال، ولا يقصد أنه نحن والله ما أدري إحنا على هدى ولا لا، يقصد أن إن أو إياكم لكن نحن مؤكد على هدى. نعم. وقوله تعالى كونوا هودا أو نصارى. نعم. يعني كونوا هودا أو نصارى يعني للتفصيل هنا أو للتفصيل هنا أو معناها إيش التفصيل، يعني اما هؤلاء واما يعني كونوا كفار اذا لم تؤمنوا، اما ان تكونوا يهود او تكونوا، لان الكفار على اثنين يهود ونصارى. نعم. واما بكسر الهمزه مثل او بعد الطلب والخبر جاء يعني مثلا نحن مثل ايه تزوج اما هندا او أو إن وإما أختها، إذا إما هذه يعطف بها بعد الطلب أو بعد خبر، بعد الطلب تزوج إما هندا وإما أختها، هذا بعد الطلب طبعا، بعد الطلب نعم. وبقية الأمثلة واضحة. نعم. وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وإن إما حرف في بعضهم يقول العاطف هو الواو، وإما للتفصيل فقط، ليست إما العاطفة بل الواو، ولكن المشهور أن يعني في قولك انكح إما هند وإما أختها أن العاطف هو الإما ليست الواو، يعني ليست الواو، بدليل أن إما الأولى ما فيها حرف تصريف. نعم نعم. وإن إما حرف تصريف الأولى كالأولى حرف تصريف، كما أن الأولى ما فيها واو هي كذلك الأولى حكمنا عليها بأنها عاطفة وليس معها واو، كذلك هنا وإما يعني الثانية أيضا عاطفة. نعم. وبل للإضراب غالبا، وبل للإضراب هو الانتقال من حال إلى حال أو من كلام إلى كلام، غالبا غالبا تقول الإضراب، يعني الإضراب يعني الإعراب، نحو قام زيد بل عمرو، قام زيد بل دعنا من زيد عمرو أيضا قام، ما ليس فقط زيد. نعم. ولكن ولكن الاستدراك وهو يعني أن الاستثناء من كلام سابق، يعني إما أن تقول مثل ما جاء زيد لكن عمرو. نعم. ما مرضت برجل صالح لكن طالح، لكن طالح. نعم. ولا لنفي الحكم عما بعدها، ولا لنفي الحكم عما بعدها، مثلا ما جاء مثل جاء زيد لا عمرو، يعني عمرو نفينا عنه المجيء. نعم. وصلى الله عليه وسلم.